باب الوقوف والبول عند سباطة القوم. الوقوف والبول عند سباطة القوم. المقصود من المقصود رحمه الله من هذا أن هذا لا يعتبر من التعدي على حق الغير والاستفادة في حق من حق الغير وأن فيه ظلم من الغير، لأن السباطة مكان مخصص لوضع الأشياء التي تنفع، فمثل ذلك الأمر فيه هي لا يحتاج إلى أن يستأذنوا في أن يوقف أو يبال في هذا المكان الذي هو في بناء بيوتهم والذي هو مخصص لوضع الأشياء المتقدرة والأشياء التي لا يرغبون فيها ويرغبون عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف من سباطة قوم وبال قائما، وكونه بال عليه الصلاة والسلام ووقف في هذه السباطة وبال وهي مضافة إلى القوم ويحق من حقوقهم، ليس فيه ليس هذا من الظلم، وإنما هذا شيء لا يحتاج إلى استئذان لأنه مكان مخصص لوضع النفايات والأشياء المستقدرة، فإذا جاء أحد وبال فيه إن هذا لا بأس له ولا يعتبر من الظلم ولا يحتاج إلى أن يستأذن بمثل هذا. قال باب من أخذ الغسل وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فاخذ فشكر الله له فغفر له. قال باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، يعني وأزاله عن الطريق. وقد يكون هذه الإزالة أنه وضع لملك أحد عند إزالته عن الطريق، ومثل هذا لا يؤثر، يعني الطريق الذي يسلكه الناس الذي أزاد الناس المرور منه، فإذا أزال الشيء الذي يؤذي من شوك أو زجاج أو حجر أو حديد أو أي شيء يؤذي ورمى به عن يمين وشمال، ولو وقع في أرض للغير أو في ملك للغير إن ذلك لا يؤثر، لأن هذا فيه ذلك الضرر في طريق المسلوك، وكون هذه الأرض التي بجانب الطريق أو عن يسار الطريق أو يمينه أرض مملوكة للغير ووضع فيها الغصن أو الشوك أو الحجر أو ما إلى ذلك هذا لا يؤثر، لأنهم عندما يريدون الاستفادة منها ممكن يزيلوا ما فيها من قذى ومن أشياء مضرة، ولكن كل إنسان يزيل الأذى عن طريق المسلوكة هذا مما هو مرغب فيه، وإن وقف الأذى عن طريق شعلة من شعب الإيمان كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى الحديث هذه القصة التي فيها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصنا فأزاله ورمى به فشكر الله له ذلك وغفر له، فبمعنى هذا ان هذا شيء مرغب فيه وان هذا شيء يشكر الله عز وجل من فعله وانه يثيبه المغفره من عنده، هذا يدل على فضل هذا العمل. ولكن محل الشاهد منه هو كونه ازاله ونحاه عن الطريق، فقد يكون وقع في ملك الغير وهذا لا يعجب. قال باب تقبله في الطريق الميزاء وهي الرحمة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق السبعة أجرا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريف عن أكلمة قام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قام قام النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميساء بسبعة أجر. قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميساء. باب إذا اختلفوا في الطريق الميساء، يعني الطريق التي تؤذى والتي تسلك والذي يأتيها الناس ويسلكها الناس فإنها تقدر بسبعة أجر. يعني إذا كانت بين الأملاك اختلفوا في تحديدها، كل يريد ان ياخذ ويضيق الطريق، فالرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون سبعه اذرع، وانما حبل سبعه اذرع ليكون فيها مجال للذهاب والاياب وتلاقي الابل المحمله والدواب المحمله، لان مثل هذا المقدار من الطريق يتسع لمثل ذلك، حيث يتلاقى البعيران المحملان الحطب والعلف من أشبه ذلك من غير مشقة ومن غير مضرة. وهذا إنما هو في الطرق التي تسلك لمثل هذه الأشياء التي فيها الدواب المحملة، لكن بعدما وجدت سيارات قال الناس إلى الطرق فإنه يمكن أن يقدر ويحدد ما فيه مصلحة، ولو زاد على سبعة أذرع، لأن هذا التحديد إنما هو بالنسبة لبلاط الجنان وعليها الأحمال، إذا كان الأمر تغير إلى وسائل يحتاج إلى مكان أوسع وإلى مكان أرحب، فإن الأمر يدور مع المصلحة ومع الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قضى عند التشاجر في الطريق أن تكون سبعة أذرع، قال باب يهبى بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلى. وقال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل إلا النهبة. قال ربي وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله نسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. قال باب النهبة بغير إذن صاحبه. وأورد تحت المقصود بالنهبة هو أخذ الشيء جهارا، جهاب الشيء جهارا، لأنه يصرف عن السرقة، لأن السرقة اختلاف في خفاء وبخفية ومن حرص. وأما النهبة فهي أخذ شيء جهارا من صاحبه. وقد أورد أبو خالد رحمه الله تحت هذا الحديثين وحديثا معلقا. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهي. بايعنا ولا خافنا على ألا ننتهي. يكون فيها خلوق حقوق الغير. وكان هذا شيء كان في الجاهلية. فجاء أمام دينه بالإسلام. لأن الإنسان لا يأخذ حق غيره لا جهارا ولا خفية. لا جهارا الذي هو الانتهاك ولا خفية الذي هو السرقة والاختلاس. وبعد ذلك الثاني الأول. نعم. عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وهذا الحديث عن يزيد بن عبد الله الأنصاري تقول فيه عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد الأنصاري. عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول نهى رسول الله عن النهبة والمثلة. النهبة والمثلة ينقل بالنهجة هو الانتهاك يعني الشيء الذي ينهك. والمثلة هو التمثيل يعني كون الإنسان يمثل لغيره للتمثيل بالحرب يعني لا يمثل بالحرب قد نهوا عن أن يمثلوا فلو يمثل بالإنسان بأن يقطع شيء من أطرافه أو شيء من أجزائه يعني هذا هو التمثيل. والنهبة هي أقل الشيء جهارا من صاحبه وهو ضد سرقة والاختلاس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزن الزاني حين يزن المسلم ولا يشرب الخمر أو في ذلك الخمر. أي نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها المسلم ولا يسرق. نعم. ولا يسرق السارق ولا يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهضة ويرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا هو محل الشاهد قوله ولا ينتهب نهضة لأن يأخذ من غيره أخذا يأخذ من غيره شيئا جهارا. وهذا هو محل الشاهد بالترجمة. ثم البربري نقل عن ابي جعفر وهو وراق البخاري الذي سبق ذكره قريبا. والبربري ينقل اشياء عن البخاري بواسطته وهو وراقه وراق البخاري قال مفكرا قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني يفكر النبي قال يرفع عنه يعني بهناك يعني يرفع عنه في حال هناك في حال وقاع الفاحشة أنه يرفع عنه يعني بهناك. وهذا أحد التفاسير التي تذكر بها هذا الحديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد تذكر لأن المقصود لذلك أنه نص فيه وفي إيمانه لا أنه رفع منه نهائيا وأنه بقي في ذلك الوقت بدون إيمان لأنه لو مات في هذه الحال لمات وهو غير مؤمن. وأنه المقصود من ذلك يكون نقص في إيمانه هنا اتصابه بهذه الجريمة ما لم يدرك أو ما لم يقم عليه الحق لأنه إذا تاب تاب الله عليه وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له إذا أقيم الحد كان كفارة له لأن حدود كفارات عن أصحابها تكفر عنهم ما أقترفوه من الذنوب ولا يعاقبون عليها في الآخرة. فهذا الذي ذكره البربري عن وراق البخاري عن البخاري هذا هو أحد التفسيرات التي فسر بها الحديث. قالت مرة كبيرة يحتج بها الحديث الذي قال بكفر مرتكب الكبيرة. ليس بصحيح، وأن مرتكب الكبائر ليس كفارا، وأن كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عن صاحبه وإن شاء تجاوز إن شاء عذبه، وأن الكفر هو الذي ذنب الذي لا يغفر. ولهذا يعني على هذا القول وعلى هذا التفسير أنه ينبع عنه، يعني معناه أنه يعود إليه ولا يكون كافرا، ويقول أنه كالظلة يعني عليه، بمعنى أنه يعني إذا ذهب وانتهى من فعل جريمته عاد إليه، ولكن صحيح أنه يعتبر ناقص الإيمان، وأنه مؤمن بإيمانه فاسقا بكبيرته، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يطلق مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، أصله موجود عنده، وما خرج بذلك عن الإسلام وكان مرتدا، ولكنه مؤمن بإيمانه فاسقا بكبيرته. قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويبيض المال حتى لا يقبله احد. قال كسر الصليب وقتل الخنزير. المقصود من هذا الإمام البخاري رحمه الله هذا في هذا الكتاب اللي هو كتاب المظالم اشاره الى ان كسر الصليب وقتل الخنزير انه لا يضمن، لا يضمن ان فعل ذلك، لان هذا شيء مأذون فيه، هذا شيء مأذون فيه، فالصليب يقبل الخنزير يقبل، ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يضمن. فاستدل على هذا هذا الحديث الذي فيه الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجري في قبل وما يحصل في آخر الزمان، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان من السماء يكون في هذه الأمة حكما مقسطا ويكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لأنه في ذلك الزمان يفعل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال متبعا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس آتيا بشريعة جديدة. بهذا بيان ما كان عليه النصارى من الباطل والتناهي في الباطل، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون أنهم أتباعه هذا فعله إذا جاء وإذا نزل من السماء فإنه يقتل الصليب، فإنه يقتل الخنزير الذي هم يعظمونه ويبايعون في تعظيمه ويعتبرونه نحل من المأخوذات، ويكسر الصليب الذي يعلقونه على قدورهم وفي رقابهم ويدعون بأن يعني هذا تمثيل وتذكير لعيسى عندما طلب كما يزعمون، وما قتل وما طلب عليه الصلاة والسلام فإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان فيفعل هذه الأفعال. قال باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر أو تحرق الزقاق. فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشب، وأتي شريحا في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الجنسية، قال اكسروها وأهلقوها، قالوا ألا نعليقها ونغسلها؟ قال غسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنفية لنصب الألف والنون. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود بيده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. قال باب هل تكسر الإناء الذي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشب. قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشب، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. هل تكسر الجنان وتحرر الجفاء؟ ايوه التي فيها الخمر. المقصود من هذا ان الاوعيه التي فيها الخمر والجنان التي تكون خلبه او الجفاف التي هي اوعيه من الجلود، هل تكسر هذه وتفرق هذه أم أنها تفرق وتغسل وتنظف ويستفاد منها بدلا من تفريقها وتكسيرها؟ البخاري رحمه الله ترجم على الاستفهام، لأن المسألة فيها تفصيل، لأنها إذا كانت يمكن تنظيفها وتطهيرها والاستفادة من الأوعية فإنها لا تكسر ولا تحرر، وإذا كان الأمر يستدعي تكسيرها وتحريقها يعني مصلحة في ذلك فعل هذا. ثم أورد البخاري رحمه الله يعني آثارا وأحاديث تتعلق بالموضوع وفيما يشبه ما ترجم له. قال فإن كسر صنما أو صليبا فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. وإن كسر يعني هذه الأشياء يعني فإنه لا يظن الحلو أن هذه الأشياء اتخاذها حرام، فكسرها وإتلافها لا يظن من فعل ذلك، يعني هي على هيئتها وعلى صورتها، يعني من كونها أكنان أو كونها قناديل وهي من آلاف الملاهي طنبورا قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو صليبا أو طنبورا ثم قلت أن كان هنا أيضا لأن هذه التي كسرها أمر به وقياسها أمر به فلا تؤمن فيها أو ما لا ينتفع بخشب. قال وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وأتي شريح المقاضي بطنبور فلم يقض فيه بشيء يعني ما قضى فيه بذنبه يعني ما ضمن من كسره هل هو مقصود بكونه لم يضمن لأنه من آلات الملاهي وآلات الملاهي لا تضمن لا تضمن لا يضمن من كسرها. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلف عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهيقوها. قالوا ألا نغرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. هذا أورد البخاري رحمه الله أورد البخاري هذا الحديث وهو يتعلق بالحمر الإنسية حيث طبخوها في القبور لما حرمها الله عز وجل وأمر غسل الناس يطبخون فقال ما هذا؟ قال حمر. قال اشتروها وأريقوها. فقالوا ألا نغسلها ونهريقها يعني ونغسلها يعني في القبور يعني نهريقنا فيها ونتركه فلا نستفيد منه ولكن القبور نغسلها. فرسول قال اغسلوا أنه أول أمر بكفرها ثم بعد ذلك أذن لهم بأن يغسلوها فدل على أن الشيء إذا أمكن الارتفاع بدون كفر فإنه يغسل ولا يغسل إذا وقع فيه نجاسة وكان فيه شيء نجس وشيء محرم أمر بإزالته من الحمر فإن الوعاء التي هي فيه يغسل ويستفاد منه. الحمر الإنسية مثله إلى الإنس وهو مؤلف الجن لأنها تستأنس بهم ويستأنسون بها وفيها لأن ينفر بعض ينفر بعضهم من بعض بخلاف الحمر الوحشية لأنه نسبة منسوبة إلى التوحش وعدم الاستئناس بالناس فهي تنفر منهم وتشرد منهم بخلاف الحمر المنسية التي حلفتهم ولا تنفر منهم. فالحمر الوحشية هذه حلال ومباحة وليست بحرام يعني الحمر الإنسية فهي التي حرمت. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون الأنسية يعني نصيبها من الأنس أو الأنس وهو رجل وحشة رجل وحشة وأن هناك الأنسية مثل الأنس لأنها تستأنس به وأما الأنسية فهو من الأنس أو مثل الأنس وهو ضد الوحشة. هذا الاسم أبو عاصم والضحاك. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع. هذا الحديث وهذا الإسناد من الأسانيد السياسية من أهل البخاري وهي قليلة تبلغ 22 حديثا بالتكرار وتبلغ 16 حديثا بدون تكرار وهذا واحد منها. هذا الحديث هو واحد من الحديث الثلاثية في صحيح البخاري وهي التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي وهذا أعلى الأحاديث من صحيح البخاري. وهي اثنان وعشرون حديثا. وقد سبق أن ذكرت أن مسلما ليس عنده ثلاثيات، وأن الذي عنده أعلاه الرباعيات، وأن الترمذي عنده حديث ثلاثي واحد، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية في إسناد واحد، إسنادها واحد، والرجال فيها لا يختلفون من حديث إلى حديث، هو خمسة أحاديث إسنادها واحد، فهذا الخاص في إسناد هذه الخمسة أحاديث، وهي ضعيفة أيضا، لأن في هذا الإسناد من هو ضعيف. وأما الكتب الأخرى كتب الستة، يعني ما عدا هذا الكتب الثلاثة التي هي البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، ليس فيها إلا الرباعيات، الذي فيها رباعيات أعلى شيء فيها الرباعيات. عن عبد الله هذا هو النبي الذي يؤخر النبي، وهو الضحاك ابن مخلد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي عنه وواسطه ويروي عن في غير واسطه، وهو من كلاب يوسف، وهم روى عنه بواسطه في غير واسطه، وفي بعض الاحيان ياتي ذكره بين البخاري وبينه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الآية. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأصنام الذي كان موجودا في الكعبة وسلم أجلسها بعدما فتح الله عليه مكة، قبل ذلك كانت موجودة فيها. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه ممرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. وهذا أيضا كذلك كتار فيه تماثيل، فهتك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزاله، فاتخذت منه من ركتين فكان يجلس عليهما، يعني فصار شيئا ممتهنا، فصار شيئا ممتهنا يجلس عليه. فدل هذا على أن مثل ذلك يعمل به مثل هذا العمل، ومثل هذا المال لا يدرك ولا يحرك، ولكنه يصح في الامتهان، فلا يرفع ولا ينقب ولا يستعمل فيما هو منفعه. قال: باب من قاتل دون مالي. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله وهو شهيد. وهذا الترجمه بعد من قاتل دون ماله، وعلى الحساب هذا الحديث الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله وهو شهيد. المقصود من هذا ان الذي يقتل وهو يدافع عن نفسه وعن ماله فانه لا يعتبر ظالما، لأنما الظالم هو من أراد الاعتداء عليه وعلى أهل ماله، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه فإن له ذلك، ولكنه إذا قتل فهو يكون بهذا الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه شهيد. المقصود بالشهادة هنا يعني أجر الشهادة، لأنه حكم حكم الشهداء في المعركة، لأنه لا يغسل، لأنه المقصود من ذلك أنه له أجر الشهيد. وهذا هو رحمه الله في رياض الصالحين بناء على حديث الذي فيها ذكر الشهادة لأناس بغير المعارك القتال في سبيل الله عز وجل، فقال لا يذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخر ويغسلون ويصلى عليه، لأن يعني الناس هم الشهداء، أي أن ذلك في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا، بمعنى أنهم يعاملون معاملة الشهداء فلا يغسلون، وإنما لهم أجر الشهداء عند الله عز وجل. والإنسان عندما يعتدى على ماله فإنه يدفع التي هي أحسن، ولا يقدم على القتل إلا إذا لم يحضر دفع الله لذلك، إنه قاتل دون نفسه دون ماله، ولكن ليس له أن يقاتل إلا إذا أضطر إلى ذلك وإذا لم يحضر دفاع الله لذلك. أما إذا أمكن دفع بدون هذا التخلص من مظلمتهم بدون قتل فإنه لا يجوز له الإقبال على ذلك، بل هو لا يقر إليه إلا عند الضرورة التي لا مجال منها. قال باب إذا كسر قطعة أو شيئا لغيره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقطعة حتى فرعوا فذبع القطعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا كسر قطعة أو شيئا لغيره. يعني المقصود ذلك انه يضمن اذا كان متعمدا، هذا المقصود فيما اذا كان متعمدا، اما اذا كان خطا او ما حصل منه تعدي عليه فان الوضع عنده الوكيل والمؤتمن على شيء لا يضمن الا اذا فر، واذا نحسب فيه فانه لا ضمان عليه، ولكنه اذا حصل منه تعدي او تفريط بكونه يتهاون يؤدي تهاونه الى ان يعتدي غيره على هذا الشيء ويتلفه فانه لا خير كثير. وهنا ترجم في ان كسر قطعة او شيئا لغيره متعمدا فانه يضمن به اياه، وقد ورد في هذا الحديث الذي فيه قصه اهدى زوجته التي وسلم اليه وهو في بيت عائشه رضي الله عنها قطعة فيها طعام، فكسرت عائشه وضربت عائشه القطعه فكسرتها أنه جمع طعام وجمع قطعة ورأى طعام فيها وقال كلوا، وحدث الرسول جعله يبقى ولم يخلفه، ثم أخذ قطعة كريمة من بيت عائشة وأبقى القطعة المكسورة عند عائشة، فبعث الصحيحة إلى المهدية. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين. عن حصل منه شيء القيام بإيجاد مثله، وأن من هدم حائطا فإنه يبني مثله، يعني يطالب ويلزم بأن يبني مثل ما هدم، لا يبنيه بشيء أنفذ أو شيء أعلى على هيئة أجمل، إنما يكون العوض مثل المعوض، الشيء الذي هدمه يبني مثله ويبنيه بماده احسن او بماده اجود، انما هو بمثل الماده التي كان عليها قبل ان يهدم. ثم ذكر قصه هذا قصه لما كان قبلنا، وان رجلا بني اسرائيل كان راهبا يسمى جريج، وكان له خانه يتعبد فيها، وكانت أمه تأتي إليه وتكلمه وهو يتردد هل يجيب أمه أو يلتقى في ثلاثه، فيترجع عنده أنه يلتقى في ثلاثه ويترك أجر أمه، فلما تكرر هذا من دعت أمه عليه وقالت اللهم لا تنكر حتى ينظر إلى وجوه من النساء شأن ثواني، النساء له ثانيات. وكان هناك امرأة بغي قالت تأكلن جريجا، وجاءت إليه وعرض عليه نفسها وامتنع، ثم وجدت راعية غنم فمكنت من نفسها وحملت، ولما ولدت ادعت أنه من جريج وأنه زنى بها، فجاء وهدم صومعته وتكلم عليه صدوق وقال إنك فعلت كذا وكذا، فتوضع وصلى، هذا يدلنا على أن الوضوء والصلاة كانت موجودة في السنة السابقة، الوضوء مرة أيضا قبل هذا صار سيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أجيب الملك الجبار وأراد أن يخرج منها وأن يلمسها، فوقع أبو خلد ودعا الله عز وجل فخلقها الله منه، فوقع أبو خلد، وهنا جريج توضع وخلد، ثم رجع الغلام فطعن به وقال من أبوه؟ وقال أبو فلان الراعي، ونطق وهو في صغر وعلى أحد الثلاثة، قالوا لما جاء ذكره في الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، هذا أحدهم، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والثالث الغلام الصغير الذي كان يرضع أمه، فجيء بالمرأة يضربونها ويسكونها، فترك الذي نظر إليها فقالت اللهم اجعل، فقالت أمه اللهم اجعل مني مثلها، فقال اللهم اجعل مني مثلها، ثم رجع يرضع، وإذا خالص على فرج وعلى شرط على الحسن، فأعجبه قالت اللهم اجعل ابني مثله، فنظر إليه فقال اللهم اجعل ابني مثله، فهم ثلاثة تكلموا بالنائب، تكلموا النبي كان قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم لما تكلم هذا غلام وقال إنه أبو غلام راعي، وعرفوا أنهم ظلموا جريجة بكونهم اتهموه وقبلوا كلامه ثم عرضوا عليه وهدوا مصامعته، فجاءوا يقربونه فقالوا نعيد مصامعتك من ذهب، يعني نبيها من ذهب، ونحن نعيدها، قال لا تعيدوها من ذهب، سنعيدوها كما كانت وعيدوها على حيئتها. أما الشاهد من هذا كون من رسول حظى هذا، وأن هؤلاء أرادوا أن يرموها لشيء نفسك، وأن صاحبها صاحب الحق قال من أعيدها نصيب، وفيه إشارة والتنبيه إلى أن من أجلم شيئا ظلم مثله، إذا كانت الأشياء التي ظلم أن يتعور فيها، وإذا كان عدم شيء أو إزالة شيء ولا بد من إعادته فإنه يعيد مثله. قال العلماء ان هذا يرد على هذا الحفر، وغالبا اجابوا عنه ان هذا ليس بالنهج، اي جاء انه اتكلم بنهج، واما هذا رجل فهذا محبوب ولكنه صغير، يعني صغير ولكنه ليس بالنهج وانما هو محبوب. فقال ام اصبري وامرها بان تقع، فالعجيب الذي فيه انه بالنهج، وهذا هو الذي جاء به الحق. وأما هذا الصريح في الحديث صحيح مسلم وفي حديث صحيح في عقله، أجابوا عنه أنه ليس بالمهد وإنما هو أكبر من ذلك، تجاوز من المهد. وشاهد كتاب الشركة، والحديث من المجيء في المائد، لكن احنا في كل مذكرة جدا، يعني الإنسان الجمهد هو الذي في أول ولادة، وأما إذا تجاوز ذلك لا يدرك كيف ما يدخل إلا في أول السنة أول ولادة. إذا أصروا على البقاء وأنخلت المزيدة أنهم يقررون على دينتهم، مع دينة ذلك الخليفة الذي يقوم بالتقاط إذا كانوا يحاربين، ما إذا كانوا يحاربين يسرع الجنة، وما إذا كانوا يحاربين لأنهم يقررون على عابدهم على سلحتهم وعلى سلام سبان متفقون لأنهم يدفعون جزية، ما في ذلك الوقت ما في جزء تنتهي يسمى كل نفس الأمر في التشكول ولا يسمى في كل أحواتنا يسمى كل أحواتنا يسمى كل أحواتنا نعم، وضعهم بالصورة الدروس. نعم، لقد ومعهم كنا.